الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع الله واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. وبعد فحياكم الله وطبتم وطاب المشهد. نتحدث في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل عن صلاة أهل الأعذار. الله عز وجل قد رفع المشقة والآصال والأغلال على الناس وعلى أمته محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعدة الكلية أن المشقة تجلب التيسير، يعني أن المشقة الحاصلة للعبد تكون سببا في أن يرخص الله عز وجل له وأن ييسر له في الأحكام، لأن الله سبحانه ما أراد من تكليفنا تعذيبا. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إنما يريد الله عز وجل من عباده أن يتقوه، أن يشكروه، أن يعبدوه قدر ما يستطيعون. من أهل الأعذار الذين تكلم الفقهاء في أحيامهم المريض عافانا الله جميعا، فإن العبد إذا مرض مرضا يشك معه عبادة من العبادات أو ركن من الأركان، فإن الله عز وجل يسقط عنه هذا الركن، لأن الواجب يسقط بالعجز عنه. لذلك لو أن الإنسان كان مريضا فلا يستطيع أن يقوم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهنا أمر ينبغي التنبه له، أننا عندما نقول أن الإنسان إن كان مريضا يرخص له في القعود، ليس معنى ذلك أن المرخص له في القعود لا بد وأن يكون عاجزا أمام العجز عن القيام، لا، بل حتى لو كان القيام يشق عليه، يعني يستطيع يمكن أن يقوم، لكن هناك مشقة في القيام. وما ضابط هذه المشقة؟ ضابطها كما قال العلماء أن العبد يقوم وهو متململ يتمنى أن لو انتهى هذا القيام، لا يستطيع التركيز، لا يستطيع أن يحضر قلبه في الصلاة لأنه يتململ متعب شق عليه ذلك، فيرخص الله عز وجل له في القعود: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، يصلي وهو قاعد وله الأجر، له أجر القاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني أن ينام الإنسان على جنبه متوجها للقبلة، وذلك بأن تكون القبلة هنا وهو نائم على جانبه الأيمن هكذا، وعليه فإن وجهه وباقي جسده من الباطن يكون ناحية القبلة. هذا معنى أن يصلي على جنبه، أن يتوجه للقبلة. كيف يتوجه؟ عندئذ يتوجه بوجهه هكذا، إنما على جانبه، وتكون رأسه هنا وقدمه، فإن لم يستطع على جانبه الأيمن صلى على جانبه الأيسر، تكون رأسه هنا وقدمه هنا ومنتجه للقبلة، فإن لم يستطع نام على ظهره. كيف؟ بأن ينام ورأسه هنا وقدمه ناحية القبلة، فإن صلى قاعدا أو على جنب أو نائما على ظهره فإنه يؤمن برأسه، فإنه يؤمن برأسه، يؤمن للركوع قليلا ويؤمن للسجود أكثر، يؤمن للركوع قليلا هكذا، فإن جاء السجود أو مع أكثر. يبقى الخطأ الذي يحدث أن الأكثر إن صلى قاعدا يؤمن بظهره، ففي هذا تعب عليه أكثر وهو غير مطلوب منه، وإنما المطلوب منه أن يؤمن برأسه فقط كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن القاعدة عند العلماء أن الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني الإنسان لو شق عليه أن يركع لتعب في ظهره عافانا الله وإياه، لكنه يسهل عليه القيام ويسهل عليه باقي الأركان، يبقى الذي يسقط عنه فقط هو الركوع الذي يعجز عنه، فيصلي قائما، فإن جاء وقت الركوع أو بأ برأسه. وذكر النووي رحمه الله تعالى أنه إن كان يستطيع القيام فإذا يصلي قائما، فإذا جاء الركوع أو ما برأسه فهو قائم، لأن الركوع قريب إلى القيام، لأن اللي بيركع بيركع هو إيه؟ يكون قائم واقف وبعدين بيركع، فعليه إن كان يستطيع القيام لكن يصعب عليه الركوع عندئذ يقوم في صلاته، فإذا جاء الركوع كبر وأومأ برأسه. أحيانا الإنسان يصعب عليه الركوع والسجود ويسجد عليه القيام، فعليه يصلي قائما، فإن جاء الركوع وأومأ برأسه، فإن رفع من الركوع هو قائم يرفع رأسه، فإن جاء السجود وهو لا يستطيعه جلس وأومأ برأسه، وهكذا. هذا أمر يحتاج التنبيه عليه، لأن كثير من الناس إن شق عليه ركن واحد صلى جالسا طوال الصلاة، وهذا خطأ، وإنما الميسور أن الذي يسقط هو الذي يعجز عنه فقط. كذلك بعض الناس صار يتساهل، بمعنى أنه إن أصابه تعب خفيف فإنه يصلي الصلاة جالسا دائما، فينبه الإنسان أن هذه الرخصة لا تكون إلا عند العجز عند المشقة، والله عز وجل أعلم بحال كل إنسان، بل الإنسان عن نفسه بصير. بعض الناس يأتي فيقول أنا أرى فلانا أحيانا يقوم يشتري شيئا، فإذا جاء في الصلاة لا يقوم ويقعد، ربما يصيبه المشقة في قيامه وهو يشتري أشياءه بمشقة، لكن لا يجد من يشتري له، هيشتري ازاي؟ يشتري واحد مش هينفع، فبيوقف هو تعبان بالفعل وهو أدرى بنفسه، فلا تعب عليه دائما. مش كل ما تشوف واحد صلى جالسا ثم يقرأ كتابه يشتري شيئا قام على العربية مثلا يشتري، يبقى هو إذا يعني غير معذور؟ لا، قد يكون معذورا، لكنه لا يستطيع أن يجلس عند الشراء ولا أحد يشتري له فسيشتري، لكن عند أن يقف بين يدي الله عز وجل الله أعلم بحاله وأرحم به من عباده، فعندئذ يجلس إن كان في القيام مشقة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع قلنا ينام على ظهره. كل هذا وهو يؤمن براسه، فإن لم يستطع أن يؤمن براسه فعندئذ يكون نائما على ظهره، فيكبر ناويا الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يكبر ناويا الركوع من غير أن يحرك ساكنا، من غير أن يتحرك، يكبر ناويا الركوع ويسبح سبحان ربي العظيم وهكذا، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقول الله اكبر لامرين السجود، ويقول سبحان ربي الاعلى، وهكذا وهكذا باقي الصلاه. يبقى اللي ما يقدرش يقوم براسه لا يتحرك له ساكن، عافانا الله واياكم، نسال الله ان يشفي مرضى المسلمين، فانه لا يحرك عينيه لانه لم يرد في ذلك دليل، وانما ينوي ويقرا. ليه؟ لان الصلاه عباره عن اقوال وافعال ونيه، اقوال وافعال ونيه، فان عجز عن الفعل بقي معه الاقوال والنيه، يبقى هو يستطيع ان يقرا ولا يستطيع ان يتحرك ابدا، فعندئذ سقطت عنه الحركه الافعال وبقيت له الاقوال والنيه، فالاقوال ملزوم بها طوال الصلاه حتى يسلم غير ان يتحرك مع استحضار نيته. طيب لو ان الانسان عافانا الله واياه لا يستطيع ان يتكلم، فعندئذ لكنه حاضر قلب عاقل، فعندئذ سقطت عنه الاقوال والافعال وبقيت له النيه، فينوي القيام وينوي في نفسه الفاتحه وينوي التكبير للركوع وينوي التسبيح وينوي الرفع وينوي السجود وهكذا الى السلام، حتى اذا عجز الانسان عن الاقوال والافعال والنيه بمعنى ان عقله قد غاب فان التكليف مروط بالعقل، فان غاب عقله لاغماد او غير ذلك رفع عنه التكليف. تخيلوا يا جماعه، يعني ان الانسان لا يرخص له في ترك الصلاه الا ان غاب عقله، يصلي قائما ان لم يستطع قاعدا، ان لم يستطع على جنب، ان لم يستطع على ظهره، يومي براسه ان لم يستطع، فانه يقرا هكذا من غير ان يحرك ساكنا، ان لم يستطع ينوي بقلبه، حتى اذا زال عقله زال عنه التكليف. ما يقول لك انت فرطلة حق محمد، ما يقول لك انت فرطلة، يعجهم. ان جاءت غيبوبة للانسان فلا يؤمر بان يعيد تلك الصلاه لانه كان قد سقط عنه التكليف. اما النائم والناس فلم يسقط عنه التكليف، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكر، انما من اصابه غيبوبا اغماء وذهب وقت الصلاه لا يلزم بالقضاء، والله اعلم. طيب هناك ايضا لو في مثلا واحد سرير مثلا ما هوش اتجاه القبله، ان كان هناك من يوجهه للقبله فوجب عليه ان يتوجه، ان لم يكن هناك من يوجهه فعندئذ تسقط عنه، عندئذ تسقط عنه. طيب الامر الاخر وهو من اصيب بسلس بول او انفلات ريه او المراه المستحاضه، ما حكم ذلك؟ هذا امر يرجع للطالب، يعني هو انسان يستطيع الصلاه بالكليه لكن المشكله ترجع الى قضيه الطالب. نحن عندنا ان المراه المستحاضه هي التي ينزل منها دم في غير اوقات الحيض، هي امراه طاهره ليس بها حدث اكبر يعني، فلكن ينزل منها الدم الفاسد في غير اوقات الحيض، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أن تغسل عنها الدم وتتطهر وتتوضأ لكل صلاة، تستسفر، بمعنى أنها عند وقت الصلاة تتطهر من الدم الذي أصابها، ثم تستسفر يعني تضع قماشا أو حافظة من الحفاظات حتى لا ينزل الدم يلوث، وتتوضأ وتصلي، إن خرج منها دم أثناء الصلاة لا شيء عليه، وإحدى أمهات المؤمنين كانت تصلي في العشر الأواخر من رمضان وقد أصابها ذلك، وكانت تضع تحتها طست ينزل منه الدم، ينزل فيه جميعا هذا الابتلاء أصاب إحدى أمهات المؤمنين. يقاس على ذلك بقوله سنة سبب وهو عفل الله وإياكم من كان لا يستطيع أن يتحكم في بوله وأخرج منه هكذا كثيرا. فماذا يصنع؟ هذا أيضا يأتي قبل أن يصلي في وقت كل صلاة فيتطهر من البول والنجاسات ويتحفظ بشيء ثم يتوضأ ويصلي. ما خرج منه أثناء ذهابه إلى الصلاة أثناء صلاته لا بأس به ولا حرج عليه، يكمل صلاته ويصلي، يفعل ذلك إلى صلاة من به انفلات ريح فهو يختلف عن ريح ليس بريح. فعندئذ يقال أولا هو نفس الحكم بأنه يتوضأ بكل صلاة، فإن توضأ وذهب أثناء مشي إلى الصلاة خرج منه شيء أو خرج منه أثناء الصلاة فلا شيء عليه لأنه مبتلى عفانا الله وإياكم. إلا أن العلماء نبهوا لأمره وهو أن هذا الإنسان إن كان يصيبه ذلك في وقت دون ربط، يعني يصيبه مثلا في وقت الجماعة لكن بعد نصف ساعة يهدأ ويصلي ولا شيء عليه ولا يستشعر الفلاة الرياء فيؤخر الصلاة ربع يوم لأن يؤخرها عن وقته هو ما زال في الوقت فعندئذ يؤخر ثم يصلي. أما إن كان هذا يظل معه طوال وقت الصلاة حتى يدخل وقت العصر مثلا، يعني طوال وقت الظهر حتى يدخل العصر، فعندئذ يصلي الصلاة في وقتها وفي جماعة بهذه الحالة التي ذكرنا. إلا إن كان هذا الإنسان يحدث منه ذلك فيؤذي الناس المصلين، تكون هناك رائحة كريهة أو غير ذلك فتؤذي الناس، عندئذ يرخص له في أن يصلي منفردا حتى لا يتأذى منه أحد. هذا ما يتعلق بالمريض ومن به تنسبه أو بانفلات ريح عافانا الله وإياكم لا تصلح هذا. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم في أحكام صلاة المسافر وجزاكم الله.